اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. قال القائل: اعطني اعلام بلا ضمير اعطك شعبا بلا وعي. هذا هو الاعلام. ان كان الاعلام بضمير دايما هيكون الشعب عنده وعي، وان كان الاعلام بلا ضمير فستكون النتيجه الحتميه لهذا الشعب الذي يمارس معه اعلام بلا ضمير هيكون هناك غياب للوعي وخرافات وخزعبلات وعقيده باطله داخل اذهان وقلوب الكثير من الناس، لان الكثير منا ما بيقدرش ان هو يقرا كتب، يدخل على مواقع، يبتدي يتفرج، يبحث، يدور بنفسه، يتعلم. في ناس كثيره كل يعني اقصى معرفتهم بيكون ان هو بعد ما بيرجع من الشغل يقعد شويه على يتفرج، يشاهد التلفزيون، يشاهد القنوات الاعلاميه الجميله قوي اللي عندنا، القنوات المعروفه المشهوره اللي بتدي تبث سمومها وتبث افكارها، افكار كتير منها افكار غريبه جدا بتنطبع في اذهان الناس. طبعا برضو مش بس القنوات، لا، غير القنوات كمان في الجرائد والصحف، في اعلام مسموع ومقروء ومرئي. كل هذه كل وسائل الاعلام دي بتؤثر تاثير غير عادي في الشعوب. لذلك قلنا حلقه النهارده هتكون بعنوان وسائل الاعدام لا الاعلام. ليه؟ لان وسائل الاعلام اللي معانا النهارده، وسائل الاعلام اللي موجوده في مصر، بتمارس او بتكون موجهه، بعضها بيكون موجه، فبتقدر توصل اللي هي عايزه توصله خلال فتره زمنيه محدده. وده لما اتكلمنا قبل كده في حلقه من حلقات مصر تيوب من حوالي كام شهر، اتكلمنا في حاجه اسمها علم البروباجندا التطبيقيه، وكان معانا ساعتها مداخله من الاستاذ امين صوصي علوي، وهو مدرس في علم البروباجندا، مدرس في معهد ايميكا بفرنسا، وخبير في علم الايديولوجيات وعلم البروباجندا التطبيقيه. واتناقشنا في الموضوع ده وعرفنا ان الاعلام بدوره بيقدر يوجه شعوب، وضربنا مثل، وهو المثل ده قبل ما ندخل في حلقتنا على طول نتكلم عنه. قلنا ساعتها ان كان في احد اصحاب الشركات، شركات السجاير، الراجل ده كان راجل شايف ان مفيش ايرادات عاليه، مفيش، عايز يكسب كتير من ورا الموضوع ده، فقعد مع واحد من خبراء البروباجندا او خبراء الدعايه. كلمه البروباجندا البعض بيحصرها في الدعايه لكنها كلمه اعم واشمل. فقال له: اتصرف ازاي؟ قال له: الموضوع بسيط جدا، احنا هنعمل احتفال كبير. وفعلا بالفعل حط خطوات معينة، عمل احتفال كبير جدا في نيويورك تقريبا، وابتدى يجيب سيدات كتير. الكلام ده كان من فترة زمنية بعيدة، واتفق مع كل سيدة ان هي تكون معاها سيجارة تخفي هذه السيجارة، وعند سماع صوت اي صوت هيضربه كل نساء يعني يظهرن السجائر مرة واحدة، علشان يثبتوا او علشان يأدوا لفكرة معينة، هي ان النساء بيتحررن بهذه السيجاره. اول ما يرفعوا السجاير زي اللي حصل في ميدان التحرير اللي هو كان اسمه ميدان الاسماعيليه مع هدى الشعراوي، والقصه المشؤومه اللي انتوا عارفينها. نفس القصه، جمع عدد كبير وحشد وسائل الاعلام، واتفق مع الجرايد والصحف والمجلات والقنوات، وكل الناس جت تصور هذا الحدث اللي انفق عليه كتير، وابتدى تظهر مجموعه كبيره جدا من السيدات، ومع ضرب صوت معين ابتدى كل واحده منهم تطلع سيجاره، وبقت رمز للتحرر، رمز ان هؤلاء النساء او النسوه دول ابتدوا يتحررن من قيود الرجال. فبذلك اصبحت السيجاره رمز، ابتدى يبيع مبيعات كبيره جدا، وكانه حرر النساء بهذه الطريقه بعلم البروباجندا. الامريكان غزوا الالمان بهذه الطريقه، شعوب كتير جدا اتوجهت عن طريق علم البروباجندا، وليه تاثيرات كتير مش هنخوض فيها قوي لان حلقتنا هي عن وسائل الاعدام، لكن في نقطه معينه وهي موضوع جنسيه والدة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. انا مش هتكلم ان احنا نحقق المسألة هل هي معاها الجنسية او الامور اللي انتوا عارفينها المتداولة دايما على الفيسبوك وبوثائق واضحة والتعليقات اللي انتوا شفتوها، لكن انا هتكلم عن دور وسائل الاعدام في الايام السابقة، وازاي عرفت تعمل من الموضوع او تعمل بقى تستخدم فعلا علم البروباجندا. قبل ما نشوف مع بعض او نمشي مع بعض في خطوات الحلقة النهاردة، هنشوف الراجل اللي ورا عمر سليمان وأول ظهور لي. نختار واحد من الإخوان المسلمين ولن نرعم، وكنت أتمنى أن يترشح أحد في تيار إسلامي يعني محسوب على تيار إسلامي مش مسلم ولا ليه فضلت ليه؟ لأن حرصا على مصلحة مصر. عذرا أعزائي المشاهدين، حصل عطل فني تقريبا الحلقة اللي فاتت، حلقتنا النهاردة بعنوان وسائل الإعدام. هنبدأ مع بعض تاني إن شاء الله الشباب يكونوا جاهزين. هنبدأ نشوف مع بعض. طبعا هو العقيد حسين شريف هو الرجل الذي كان وراء أو يقال الرجل اللي وراء عمر سليمان. هذا الرجل الذي لم يظهر إلا مرة واحدة فقط أيام أو ساعة أجمل خطاب سمعه المصريين كلهم كان خطاب التنحي. هنجهز مع بعض هنشوف مع بعض بعض الفيديوهات وهنشوف وسائل الإعدام الحقيقية زي أثرت في الشعب. لكن خلونا بعد هذا الفاصل ونعود لكم في حلقة من مصر تيوب بعنوان وسائل الإعدام. لا تعليق، ما عنديش حاجة اقولها، ما عنديش اي حاجة اقولها، ما عنديش اي حاجة اقولها على الاطلاق. كان هذا هو رد مدير حملة اللواء عمر سليمان العقيد حسين شريف او ما يعرف اعلاميا بالرجل الذي يقف خلف عمر سليمان حالة خروجه من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة رفض الادلاء باي تصريحات صحفية لأي من وسائل الإعلام. طبعا زي ما شفتوا كده أعزائي المشاهدين رفض ان هو يتكلم او يقول اي حاجة، وانا هرفض ان انا كمان اعلق على كلام العقيد لانه الموضوع واخد اطار جد وشكل كده صعب جدا ان انا حتى نعلق عليها. نروح مع بعض نشوف الإعلام ازاي تناول الفترة السابقة قضية جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. لكن قبلها كان يوم الجمعة المسيرة الكبيرة اللي الناس ابتدت تعلق عليها، مسيرة جمع التوكيلات من ميدان الدق تقريبا لغاية لجنة اللجنة العليا للانتخابات، والمسيرة الكبيرة قبل ما يتعرف ان جنسية او قبل ما يثار مسألة جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كانت أجنبية أمريكية أو غير أمريكية. هنشوف تعليق الإعلامية الأستاذة لميس الحديدي على هذا المشهد. طبعا امبارح كان يوم الجمعة، المفروض ان يوم الجمعة المرور فيه ده اليوم الوحيد اللي المرور فيه بيبقى جميل وسالك والشوارع لطيفة وتروح من مصر الجديدة للمهندسين في ربع ساعة او تلت ساعة، لكن لا. ازاي امبارح الشوارع كانت كلها مغلقة بعد الصلاة، الشوارع وكأننا في يوم في وسط الاسبوع. ليه الشوارع مغلقة يا جماعة؟ ليه؟ في ايه؟ لان من اجل ايه؟ حملة حازم ابو اسماعيل، الشيخ حازم ابو اسماعيل المرشح اللي كان محتمل واصبح الان مرشح رسمي او مرشح تقدم بحوالي 150 الف من التوكيلات. هذا المرشح قرر ان هو يذهب الى التوكيلات او يذهب الى التقدم للرئاسة الى اللجنة الرئاسية في قصر الاندلس في مصر الجديدة في شارع العروبة بزفة. زفة الزفة دي بقى فيها تكاتك وموتوسيكلات وعربيات وكأنها كل أنواع الأشياء، وزي ما أنتوا شايفين أشياء غريبة جدا، زفة ضخمة جدا قفلت. ياريت معانا الخريطة يا جماعة، خريطة جوجل إيرث. طيب ياريت نشوف الخريطة ونشوف مسار الزفة، الزفة اللي قفلت شوارع القاهرة كلها. طب ده وانت لسه مرشح محتمل، ده وانت لسه ما قدمتش اوراق ترشيحك، امال هتعمل فينا ايه لو بقيت ريس ولو بقيت يعني لو انجزت انجاز واحد، ولا كل ما تيجي تفتح كوبري ولا كل ما تيجي تفتح مشروع صغير وبقيت ريس هتعمل فينا ايه؟ هتغلق جمهورية مصر العربية عشان كل الانصار قرروا ان هم يطلعوا وراك؟ الحقيقة ان انا اللي فهمه ان المرشح الرئاسي يجب ان يتوخى القانون ويتوخى كل القواعد والقانون، لكن في دولة لا فيها قانون ولا فيها قواعد ولا فيها اي اعراف اصبحت تتبع، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، يمشي بتكاتك توقف الدنيا. والغريبة ان التكاتك كانت بتقف وتلف حوالين بعضها، يعني الموضوع ما كانش مجرد يعني حملة مثلا ذهبة، لا دي تكاتك، ده احنا دي الصور، دي صور خفيفة يعني، لكن التكاتك كانت بتمشي وتلف حوالين بعضها وتقفل الشارع وكأنها زفة بلدي من زفات الافراح. انا مش عارفة هو ده كان عيد ميلاد ولا كان فرح ولا كان ايه بالظبط. الحقيقة ان هو مشهد مثير للاعصاب، مزعج جدا، اقلق كل اهل القاهرة والجيزة، واصابنا بشيء من العجب ان اي حد يقدر يخرق القانون، اي حد يقدر ان هو يخترق القواعد. مرور، فين المرور؟ فين الـ يعني ضباط المرور قائمين على المرور؟ مش موجودين طبعا. هيقفوا قدام حملة حازم ابو اسماعيل، دول هيتشتموا تاني يوم، هيتقال عليهم كفرة يعني اذا كان ممنوع وسط الطيب، فهيقدروا يقف قدامهم دلوقتي قدام حملة حازم ابو اسماعيل وهم رايحين شايلين صناديق التوكيلات؟ الحقيقه ان كان مشهد يعني مثير للعجب ومثير للانزعاج، وفي دوله اصبحت لا تحترم القانون. لا عادي وسط الطيب براحتك، هي المشكله كلها ان هو المشهد مزعج ومثير للاعصاب ومشهد غريب جدا بالنسبه لها. والاعجب بقى من كده انك ما تلاقيش ولا توك توك، وتقول لك اصل مفيش دي صور خفيفه وصور. طب فين التكاتك؟ المشكله مش في التوك توك، مع احترامنا طبعا التوك توك وسائق التوك توك وراكيب التوك توك وصانع التوك توك، مش دي القضيه، لكن القضيه اللي فعلا مفيش تكاتك. انا قابلتهم شخصيا في رمسيس قدرا كده، كنت معدي وقابلت الحمله، ناس ماشيه بنظام وناس زي ما انت شايف الناس واقفه صف، يعني جايبه، شوف العجب ان هي جايبه الناس واقفه على الرصيف والناس واقفه بنظام وحاطين اشارات مثلا ايه، حاطين حاجه كده او لوجو او شكل معين وكلهم واقفين بنظام، مش عارفه تجيب طريق واقف وتقول لك زفة، مع ان كان في واحد بيتعمل له زفة لكن ساعتها كانوا بيطبلوا له في الزفة، هي واللي كان بيطبل له في الزفة اللي انتوا عارفينه. هنشوف برضو احد الاعلاميين اللي اصطاد واحد من الناس اللي هو الشيخ طارق، ابتدى يتكلم معاه ويشوف قصة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل عن طريقه، وهو الاستاذ وائل الابراشي. طيب شيخ طارق، سؤالي الاخير اليك، انت بتقول انه اذا الولايات المتحدة الامريكية اخفت ذلك يبقى في لعب من تحت لتحت يعني، لكن هل تعتقد انه هذه قضية يمكن اخفاؤها؟ يصعب جدا، انا اقول لانه يريد ان يقدم للناس ان الامريكان مع المجلس العسكري سيلفقون، مع ان التلفيق لو حدث سيكون باتفاق بينهم الامريكي، لان لا يمكن يحدث تلفيق في هذه المساله، فالمساله فيها التصويت في مساله السوشيال سيكيورتي. طب علي يعطيه سوشيال سيكيورتي وانا اخرج له من على الانترنت ان امه متى حصلت على الجنسيه تماما، بل يجعل اسرته تخرج ببيان ان امه لم تحصل، بل انني ادعوه الان ليقول اجعل لعنه الله علي إن كنت كاذبا في ادعائي أن أمي لم تحصل أو لم أعلم أنها حصلت على الجنسية الأمريكية. أنا أتحدى أن يقول أنا أضع لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو إن كنت لا أعلم، لأنه يعلم وهو كذاب وهو يعلم. طيب الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولي الألباب في بروكلين وتلميذ الشيخ صلاح ابو اسماعيل والد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، الف شكر. فين بقى المهنيه هنا، وفين كليه الاعلام، وفين الدراسات اللي درسها الاعلاميين؟ لما يطلع واحد على الهواء يقول انا بتهم فلان ان هو كذاب واللي قاله ده كذب وباطل وانا على المستعد للمباهله او غيره، انا كاعلامي لما واحد يقول كده اقول له انت تتحمل مسؤوليه الكلام ده، وعلى الاقل ابسط حاجه اقول له ما تتهموش بالباطل الا لو هتيجي ومعاك ادله، معاك ادله خلاص، لكن كون ان انا راجل اعلامي وواحد يتصل بيا يقول لي فلان كذاب، ايه ده؟ طب ما الناس تتصل تشتم في الناس، يعني سهل قوي بغض النظر هو الشيخ حازم او الشيخ فلان او الاستاذ ايا كان، واحد يتصل يقول لي فلان ده كذاب، هو انا فاتح القناه مثلا او انا عامل البرنامج عشان واحد يشتم في واحد؟ فدي سقطه اعلاميه غريبة جدا. انا بقول بغض النظر عن الجنسية، انا ما بحققش موضوع الجنسية، انا بحقق موضوع وسائل الاعدام وازاي تناولت موضوع الجنسية. دي نقطة. النقطة الثانية، موضوع المباهلة دي، هو احنا بنتكلم في مسألة عقائدية او مسألة انك تدعو للمباهلة، لكن المشكلة لما يكون المقدم او الاعلامي اللي موجود ما عندوش خلفية دينية، واحد طرح عليه موضوع ديني او غيره، فيعني سبحان الله يقولوا كده ايه، لا يتكلم في الدين من لم يعلم كوعه من بوعه، وانا اتحدى لو يعرف كوعه من بوعه. الاستاذة لميس كانت بتقول حاجة برضو انا افتكرتها دلوقتي او حبيت ان انا اعلق عليها برضو بسرعة كده، ان اللي هيقف قصاد الزفة، هيقف قصاد الزفة بتاعت الشيخ حازم هيكفروه. انا كراجل بسيط قاعد بتابع الاستاذة لميس وما اعرفش الشيخ حازم، اول حاجة تيجي في دماغي ايه، دول مكفراتية، دول تكفير وهجرة، دول هيجوا يقطعوا رقابينا، دول طب واللي حساب مين التسخين ده، حساب انت في بلد واحدة، احنا كلنا قاعدين في بلد واحدة، مركب واحدة، لو هذه المركب خرقت سنغرق جميعا، لو عدت بسلام عدنا مع بعض. مش من مصلحتك يا استاذة لميس، ولا مش من مصلحة حد ابدا، ان هو يتهم حد بانه هيكفر لمجرد انه وقف قصاد الزفة والكلام اللي مش منطقي خالص ده. وهنشوف بقى تعليق الاستاذ عمرو اديب على نفس الشخص الشيخ طارق وتعجب الاستاذ عمرو اديب العجيب. معانا الشيخ طارق يوسف امام مسجد اولي الالباب ببروكلين نيويورك. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، كيف الحال؟ ازيك يا مولانا؟ ازيك يا حبيبي، كيف الحال؟ الحمد لله. احنا هل حضرتك عندك اي معلومات عن جنسية والدة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ انا كما قلت في للاستاذ وائل الابراشي، في الحقيقة المعلومات ليست متيقنة فقط، ولكنها عند حازم صلاح ابو اسماعيل ايضا يعلمها، والاسرة حذرته من هذا السلوك. حازم صلاح ابو اسماعيل يعلم ايه؟ يعلم ان والدته تحمل الجنسية الامريكية. يا نهار ابيض. هذه يعني بكل بساطة، يعني سبحان الله، بصوا في كل حلقة او في كل حادثة بتحصل في مصر بيبقى في حاجة اسمها الزبون. انت عايز تعرف الزبون، هتلاقي الزبون ده بيلف على القنوات المعروفة وعلى الاعلاميين المعروفين ليناقشوا قضية معينة، فيجيبوا الزبون. الزبون بقى بتاع البرنامج ده او بتاع القصة دي او بتاع الحادثة دي هو كان الشيخ طارق، زبون البرامج هو ده الشخص اللي يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، هو نفس الكلام بيتعاد، وفي الاخر طلع الكلام باطل برد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ليست معها الجنسية قولا واحدا، وانما معها حق الاقامة اللي هو الجرين كارد زي ما بيسموه. وانه سمعت انا النهاردة عن هذا المخرف اللي طلع في التلفزيون بيقول ان انا بتحدى وانها معاها جنسية من سنة 2005. هذا هو شاب شيعي معروف في امريكا في كاليفورنيا، واتهم بسرقة في المركز الإسلامي، إلى جانب أنه هو عمل أزمة كبيرة فترك ولاية كاليفورنيا، وهو من الشيعة المعروفين هناك، وانتقل وكان يأتي إلى ضمن الآلاف، يعني ضمن الناس البشر، إلى الوالد في ضيافة الوالد، ويعني يتردد عليه زمان وهو صغير. واتضح بعد كده أنه هو بيحاول يفرق، كل ما يروح حتى يفرق المسلمين ويحدث فتنة، وترك كاليفورنيا تحت أثر ما تم اكتشافه هناك. لما راح لقيته بيزعم بيقول ان الكلام ده الشيخ صلاح ابو اسماعيل كان بيقوله لي وانا تلميذ الشيخ صلاح، فلما ذهبت هناك كانت طبعا اتكشف، تعرف ان هو يعني قلت لهم لا ليس صحيحا، لا الوالد كان بيقول كذا ولا كذا، وانما هذا الشاب شاب شيعي و ومن رجال إيران اللي موجودين في مصر المعروفين، وانتقل من هناك من هذه الولاية إلى ولاية أخرى وأسس فيها مسجدا وأعاد مرة أخرى نفس الفتنة. فهذا غير صحيح، هو بيقول لك أنه معاه جنسية. أنا بقول له أنا أتحداك أيها الكذاب، وعليك أن تخرج إذا كانت هي، إذا كانت 2005 دي أساسا 2005، انا والله ما انا متذكر، متهيألي كانت لسه ما سافرتش ولا كان ايه. طيب الكلام واضح والرد واضح من الاستاذ حازم على كلام الشيخ طارق. طبعا احنا جبنا دي لمجرد بس يبقى في رد موجود للي قال عشان ما تبقاش في شبهه القت وما فيش رد عليها او في افتراءات حصلت وما فيش رد عليها. لكن انا باكد ان موضوع النهارده مش هو الجنسيه هي صح او خطا، مش هو الموضوع ان طب معاها الجرين كارد ولا ايه اللي حصل. لا، موضوع النهارده هو وسائل الاعلام او الاعدام كيف تناولت هذا الامر. وسيله اخرى من وسائل الاعدام مع الاستاذ خالد صلاح والسيد حاتم بجاته، وهو عايز يسقط حازم صلاح ابو اسماعيل لكن مش بالجنسيه، بحاجه تانية وهي الدعايه داخل المسجد. جايب الاوقاف عشان الدعايه الدينيه علشان ترصد للدعايه الدينيه، تبقى مشكله تفتكر بعد كل مشكلة. الحاجات الدينيه دي مشكله يعني ممكن الدعاية يبقى في عقاب عليها. هي ليها عقاب. الدعايه الدينيه لوحدها مش خطوره، الدعايه الدينيه حتى الدعايه غير الدينيه اذا تمت في المساجد او في الكنائس خطر. هذه بيوت لله لعباده الله وليس لنصر. لا ازاي بيستخدموها في المؤتمرات الصحفيه دلوقتي؟ سعادتك انا انا انا بتكلم قناعاتي الشخصيه وقناعاتي القانونيه بغض النظر ايه اللي بيحصل. حضرتك انا بقول لك ما يفترض ان يكون. ولهذا السبب اللجنه هتجتمع اول اجتماع ليها باكر في المقر. اللجنه دي يعني هتبتدي تطلع لنا مفاجآت بقى، ستنسق آلياتها وتتفق على الطريقه اللي هتشتغل فيها وترفع تقريرها اللجنه وماذا سيحدث. قد تكون هذه اخطر كثيرا من موضوع جنسيه او موضوع عفو. ايوه كده، قد تكون هذه اخطر كثيرا من موضوع جنسيه او موضوع عفو. ايوه كده يعني هذا قد يكون اخطر من حاجات باذن الله. نحن نتمنى ان احنا ما نلاقيش حاجه، لكن اذا لقينا لن نتردد لحظه. ايه اللي هيحصل بقى؟ تستبعده ولا هتعاقبه؟ للاسف نحن لا نستطيع ان نستبعد لان القانون لا يستطيع ان يستبعد. لكن هيحصل حاجتين. اولا العقاب، وفي التمويل الاجنبي عقابه من سنتين لخمس سنين بالمناسبه، يعني لا يجوز ايقاف التنفيذ فيه. وفي الدعايه داخل دور العباده والدعايه في عقوبات شديده. لكن الاهم من وجهه نظري والاخطر من وجهه نظري ان يكتشف الشعب المصري حقيقه هؤلاء المرسلين. لا مش هؤلاء كلهم ناس افاضل الذين ان هناك من يتلاعب وان مظهره غير مخبره. هذا هو الاهم، العقاب الشعبي. نحن بعد 25 يناير فكره العقاب الشعبي وتاثير الراي العام فكره اكثر خطوره بالنسبه لي من الحكم القضائي. صحيح. في يقيني انا الشخصي ان ولهذا السبب ان انت ممكن تذبح واحد اعلاميا وتذبحه وتشوه صورته يبقى اخطر من هو اخذ غرامه ولا اخذ حكم حبس ومحدش دري بيه وخرج. انها ممكن تذبح واحد اعلاميا وتذبحه وتشوه صورته يبقى اخطر من هو اخذ غرامه ولا اخذ حكم حبس ومحدش دري بيه وخرج. ايوه كده، اظهروا قولوا اللي انتوا عايزينه. ادي السيد حاتم بجاته بيطلع كل اللي جواه، وانا كمان هطلع حاجه صغيره من اللي جوانا. مش اللي جوانا حاجه وحشه، ما حدش يفهم يقول لك بس ده قاعدين مقشرين وهيكفروا زي ما قالت الاستاذه لميس. لا، موضوع بسيط قوي. تعالوا نروح على مسجد من مساجد مصر، مسجد عبد المنعم رياض بفرسكور، ونشوف السيد عمرو موسى من داخل المسجد وهو بيلقي خطاب. عرضوا رمضوا من المصر المصري. حد بقى ممكن يقول لك انا اصل هم كلهم كانوا واقفين مش في اتجاه القبله، واقفين كده جنب بعض، يبقى مش مسجد او ما كانش في حد بيقرا قران. لا، هو مسجد، ومسجد عبد المنعم، مسجد عبد المنعم رياض تقريبا، مسجد عبد المنعم رياض بفرس كور كانوا واقفين، وكانوا كان وسطهم السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. بعض الناس يا جماعه في من وسائل الاعدام ايضا اللي عندنا في مصر، بعضهم بيبقى ماشي على نهج القتل والتذبيح لتيار معين، لكن ساعات بتفلت منه ويطلع منه كلام زي العسل. تعالوا نسمع كلام زي العسل من الاستاذ علاء الاسواني. وانا شاكك انه اللي هيتعمل، وانا متاكد انه هيتعمل حاجه علشان شق الصف خلال اليومين الجايين، وانا اعتبر انه اللي هتتعمل مقضيه ابو اسماعيل، قضيه المرشح ابو اسماعيل، وهيبقى المقصود بيها شق الصف الوطني طبعا، ونوع من صرف الانتباه عن القضيه الاصليه. القضيه الاصليه يا سيدي العزيز هو انه نحن نرفض اعاده انتاج نظام مبارك، والمفروض ننزل النهارده وبكره والمليونيه القادمه كل شيء، ونحترس لانه هيتعمل فينا حاجه. وانا ارى ان موضوع جنسيه السيده المرحومه والده الشيخ ابو اسماعيل هو ده التكتيك اللي هيعمل، اللي هيدخلنا في موضوع تاني. وانا جاي، جات لي اخبار وشفت الجزء بتاع برنامج حضرتك. طيب، علشان بس في بعض الناس برضو من وسائل الاعدام بيقول لك اصل ابو اسماعيل مغرمين قوي بموضوع المؤامره، وان هم بتحاك ضدهم مؤامره من امريكا، وقال يعني ان اوباما قاعد يفكر في حازم صلاح ابو اسماعيل ويستبعده. طبعا طبعا ده كلام اوضح من الشمس في ضحاها، واضح جدا ان هي مؤامره، وهندلل على كلام بعض الناس على موضوع المؤامره. لكن خلينا نشوف نتيجه اللي بيتكلم فيه الاستاذ علاء الاسواني المشير طنطاوي. قال ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه لن يسلم السلطه الا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيه الرئيس ومهامه. تخيلوا ان دي صدرت من سياده المشير طنطاوي، يعني مبروك الثوره اللي عملتوها يا شباب علشان تشيروا علاء مبارك للمجلس العسكري، بدل ما تتعبوا المجلس العسكري. وتعالوا نكمل الاسئله الحلزونيه من الاستاذ علاء الاسواني للسيد حاتم بجاتو. شويه اسئله بقى. دلوقتي انت بتقول انه عندك مستندات ضد تؤكد حصوله على الجنسيه الامريكيه. طيب لماذا ترفض مقابله الشيخ ابو اسماعيل؟ المستشار حاتم بجاتو بيقول انه الشيخ ابو اسماعيل اطلع على هذه المستندات. حلو قوي. انا دلوقتي في اي حته في الدنيا، انا راجل مرشح، لست من احد الناس، وده الموضوع بالنسبه لي يخصني جدا، وانا طالب مقابله هذه اللجنه. لماذا ترفض مقابلتي لك؟ نمره واحد. نمره اثنين، لماذا لا تخرج هذه اللجنه بهذه المستندات على الراي العام؟ حتى تضعف انصار ابو اسماعيل، تضعف موقفه، يعني يطلع يقول لك والله ادي الفيديو اللي الست بتحلف فيه اليمين للولاء للدستور الامريكي، وهيتذاع النهارده في التلفزيون المصري بعد الساعه 9. واخد بالك؟ ده غموض مريب. دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، هل تعجز الشرطه العسكريه يا استاذ عبد الرحمن انها انصار الشيخ ابو اسماعيل متحمسين جدا، وبعضهم انا اعلم انه عنيف، ماشي، هل تعجز الشرطه العسكريه انها تحط اسلاك شائكه حوالين لجنه الانتخابات؟ دي صعبه يعني؟ ولا انت المقصود ان انت تستفز الناس دي علشان تعلم رد فعلهم، ثم اللجنه تسيب المكان وتروح مكان تاني فيجروا وراها في المكان التاني، ونخش في هذا النفق اللي انت عملته معايا مليون مره قبل كده، علشان انت لا تريد ان تواجه وحده الثوريين مره اخرى اللي هم فهموا الموضوع ونزلوا النهارده وهينزلوا يوم الجمعه الجايه. حاجه تانية، انت الان بتقول انه لازم اطبق القانون على والده المرحومه والده الشيخ ابو اسماعيل، عظيم، وبتقول بتتكلم عن مستندات ما شفناهاش ومش عايز توريها لنا ومش عايز تقابل الشيخ حسن، تمام؟ وكل ده بالنسبه لي يضع علامات ريبه حوالين نيتك بغض النظر عن الموضوع. انا الشيء الطبيعي ان هناك شفافيه، بالعكس، ده انا لما كل الناس دي تبقى بتضغط عليا اخد الفيديو ده واطلعه زي ما قلت. طبعا زي ما لما انت بتحب القانون قوي كده، طيب اين بلاغات اللي ضد احمد شفيق؟ انا عندي معرفه بهذا الملف، 35 بلاغ تم تقديمهم، اهدار مال عام، تقديمهم امتى؟ في ابريل 2011. ابريل 2011؟ ايوه يا فندم، واخد بالك؟ سنه. وبعدين كتبت على هذا الموضوع، وكتب الاستاذ محمد فتحي صديقي اللي هو متولي الملف كله، واخد بالك؟ طبعا كلام احلى بكتير من عمارة يعقوبيان بصراحه، واحلى من كلام كتير هو قاله، مش لان هو بيساند الشيخ حازم، لان في انصاف. دكتور عمرو حمزاوي كان من فتره كده بعد الثوره قال لك احنا بنلوم انفسنا اشد اللوم وبنندم اشد الندم ان احنا ما وقفناش مع الطيارات الاسلاميه ايام كانت تعذب في معتقلات مبارك، فجت الفرصه هي عشان تتكلموا لما حد يتظلم. وكونوا منصفين ايها الاعلاميين وايها الليبراليين. والعجيب بقى في الامر انه مش حاز مش يعني مش كلام الاستاذ علاء الاسواني بس، لا ده كلام الاستاذ علاء الاسواني على قناه السي بي سي، يعني الاثنين اعجب من بعض، لكن بصراحه كلام منطقي جدا وكنا نتمنى يكون في اجابات على هذا الكلام. كلام تاني للدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري على القناه الاولى المصريه، كلام خطير جدا عن مساله تظلم المقدم او التظلم المقدم من الشيخ حازم صلاح واسماعيل واخرين. وبالنسبه للشيخ حازم يا فندم، بالنسبه للشيخ حازم يعني مسألة الجنسية لم تثبت الجنسية أخرى غير المصرية لوالدته بدليل قطعي. في الكلام كتير إنه هو كان تحمل الجرين كارد وهذا ليست وثيقة تدل على الجنسية وثيقة الإقامة أو أنها تحركت بوثيقة سفر وليس جواز سفر. فبالتالي كل ما قيل ليس هناك دليل قطعي وقوانين أو قرارات من دولة أخرى تؤخذ كوقائع يجب إثباتها ووقائع من دولة أخرى لم تقدم للمحكمة محكمة القضاء الإداري أدلة قاطعة والمحكمة انتهت إلى هذا، ثم حتى إذا قدمت صور أوراق إلى آخر صور ضوئية من حق أي جهة قانونية ألا تعتمد هذه الصور الضوئية اللي ليس عليها توقيعات، ناهيك عن أنها من تلك الدولة اللي يمكن أنها أي جهة فيها يمكن أن تفعل ما يمكن أن تفعله. وبالتالي أنا متصور التظلمات في هذه الحالات أن يقبل تظلم أيمن نور وخيرة الشاطر وحازم صلاح أبو سعيد. كلام راجل فقيه دستوري، كلام واضح جدا. هنشوف رد أحد الإعداميين الإعلاميين اللي كان مشهور بصموده وبجهره بكلمة الحق وصدعه بالحق في وجه نظام مبارك العميل، وكان دايما بيقول كلمة الحق وانتوا عارفينه، الأستاذ عمرو أديب، وهو بيعلق بعد حكم أو رد فعله بعد حكم محكمة مجلس الدولة لصالح الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. كتير بعتالي عندها حالة يعني عدم فهم للحكاية. النهاردة دلوقتي حالا هو المصري اليوم منطوق الحكم في قضية أبو اسماعيل يلزم الداخلية بتسليمه ما يثبت جنسية والدته. هذه طبقا لفهمنا هذه المحكمة لم تقل، وكان معانا احد المستشارين، انها امريكية او مصرية. هي بتقول انه يا داخلية اديله ورقة، وهو الشيخ حازم قال كده، قال انا رايح عشان اعمل قرار استباقي ومحامي الشيخ حازم قال كده قرار استباقي عشان يقولوا لي امي جنسيتها ايه، فالداخلية هتقدم له الورقة بتاعة الجنسية قولا واحدا. وكان معانا هنا المستشار بجاته، حكم المحكمة ملوش دعوة باللجنة الرئاسية. يعني ممكن حكم محكمة حتى لو كانت قالت انها امريكية النهاردة ملوش دعوة باللجنة الرئاسية. المادة 28 اللي وافق عليها كل المرشحين ومحدش فتح بقه فيها. الكلام ده طبعا رد عليه في الفيديو اللي قبله الدكتور عاطف لما كان بيتكلم الفقيه الدستوري وتكلم عن حكم المحكمة عن التظلم اللي بتقدم من الشيخ حازم صلاح واسماعيل، وان كان الامر غامض عليك قوي يا استاذ عمرو ومش عارف تفهم او مش قادر تفهم الموضوع كويس، فانا يعني اهديك هذا الفيديو. فهموني، اصل انا بقى غبي وعايز حد يفهمني. بعد ما راح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وقدم التظلم وعشان يسلموه ورقه اللي جايه من الخارجيه الامريكيه التي توضح ان والدته تحمل الجنسيه الامريكيه او مزدوجه الجنسيه، اللي حصل ان في ورقه اتقدمت له، والموضوع ده اتناقش بصوره موسعه امبارح امس في برنامج مصر الحره مع الاعلامي الدكتور سامي عبد الوارث. لكن العجيب بقى هو كان تعليق الدكتور ايمن نور. دكتور ايمن، حضرتك ايضا التقيت بالمرشح حازم صلاح ابو اسماعيل داخل اللجنه، هل اطلعت على الاوراق التي استندت اللجنه الى ابعاده بسببها؟ انا الحقيقه يعني التقيت باخي العزيز حازم، واحنا يعني بنلتقي دائما وفي مودة ومحبة، وهو أطلعني على الورقة اللي هم أطلعوه عليها داخل مقر اللجنة، أطلعني على الورقة. الورقة الحقيقة يعني خالية من أي ملامح، لا في لوجو ولا في ختم ولا في توقيع، في حاجة كده زي كومتراية كده معرفش دي بالضبط، لكن في النهاية هي فقرة واحدة باللغة الإنجليزية بيقال هي من سوى الوزارة الخارجية. أنا أظن الوزارة الخارجية الأمريكية عندها بادج، عندها اسم، يعني مين اللي كتب الجواب أنا مش عارف، أنا ما عنديش فكرة. يا دكتور أيمن حق، يعني هل يوجد توقيع على هذه الورقة؟ هل يوجد خاتم منسوب لجهة معينة؟ لم أرى أي خاتم ولا أي توقيع ولا أي لوجو، شفت بس حاجة كده شخبطة صغيرة جدا في مكان مغاير لمكان التوقيع. صورة ضوئية أم أصل حضرتك؟ اللي أنا شفته مع حازم كان صورة ضوئية، لكن أنا ما عنديش فكرة هل هم سلموه الأصل ولا لا، لكن أظن إن هي صورة ضوئية. هل شاهدت خطابا من الخارجية الأمريكية بمضمون هذه الورقة؟ ما هي دي الورقة اللي بيقولوا عليها خطاب الخارجية، مفيش غيرها. مش هيصدقوا طبعا الكلام ده، مع انهم يعني ما كانوش بيصدقوا لما اتقال على الشهيد نحسابه يعني من الشهداء خالد سعيد، لما قالوا عن خالد سعيد ان هو حشاش، وقالوا عن سيد بلال ان هو ارهابي، ولفقوا له اوراق ولفقوا لده ولده وطلعوا شهاداته وخرجوا امور زي كده كتير، ساعتها ما صدقوش. لكن مدام جت عند الشيخ حازم صلاح واسماعيل يصدقوها ليه؟ لان من البدايه اساسا مرفوض جدا وجود في اول لقاء عمله الاستاذ حازم صلاح مع، بغض النظر عن انك تأيد او ترفض الشخص اللي انا بتكلم عنه، احنا بنتكلم عن وسائل الاعلام وازاي بتعرف توجه الخبر او تعرف توجه القصة كلها. الشيخ حازم كان ظاهرة غير عادية بالنسبة لوسائل الاعلام، يعني خد شهرة في وقت قليل كبيرة جدا، بقى رجل كما قال عنه يسري فودة الاعلام المعروف، وقال عنه كتير من اللي بيخالفوا منهجه وفكره، قالوا ان الرجل ده شخصية كاريزما عالية جدا، رجل يعني ساحر في كلامه في بياناته، خطيب مفوه، سياسي بارع، ابن سياسي بارع الله يرحمه والده. فحتى المخالفين معاه ومع فكره اجتمعوا على هذه النقاط فيه، فلا بد من اسقاطه، وده امر معروف وهتسمعه في اخر فيديو او في اخر حاجه هنعرضها. كان ايه الهدف، او قبل الاخير كان ايه الهدف من اسقاطه؟ اللي هيقولوا لي طب وفين الاستاذ الاعلامي المعروف محمود سعد؟ هل الاستاذ محمود سعد مشترك الاعدامي المعروف فيه، او هو يعني شارك في موضوع اتكلم في الموضوع ده ولا ما اتكلمش؟ لا اتكلم وطالب بتحقيق العدل قبل تحقيق الشريعه. مفيش اجابه، ويعني الحقيقه انهم اصيبوا في مقتل من بدايه قصه البلكيمي، اصيبوا في مقتل، مقتل حطنا في موقف زي الزفت، موقف زي الزفت، لانه الكذب ده شيء يعني، وبعدين كذب على شعب، انت بتكذب على شعب، انا مش بتكلم على حد معين دلوقتي، انا بتكلم عموما انه الكذب بقى سائد في المجتمع من اطراف كتير، بقى من اصعب ما يمكن. ولذلك يمكن الناس كرهت التوك شوز والحاجات دي كلها، ليه؟ لان ضيوف كتير جدا جدا بيكذبوا، ما بيقولوش الحقيقه، وشكلهم اصفر كده ومتحفزين كده، وفي ايه؟ انت جاي تحكم بلد عظيمة، بلد ما تطولش لا انت ولا بس الواحد مش عايز يقول الفاظ، جاي انت تحكمه بلد كبيرة قوي قوي قوي قوي، احمدوا ربنا على اللي انتوا بقيتوا فيه، عاملوا الناس كويس، اتعاملوا دوروا على عدل، بدل ما انا بدور على جمعية عشان اقيم الشريعة، بدل ما ادور افكر في الشريعة والحدود ونخش في مشاكل صعبة، كنت افضل ان يخرج خيرت شاطر يقول انا قضيتي الاساسية العدل، انا قضيتي الاساسية الاكتاف بقى، يعني التعجب اللي هو فيه ليه؟ لانه كأنه بيكلم ناس مش في مصر، يعني ان الناس دي عاملوا الناس كويس والكلام ده. طيب ما انت لما جيت الصندوق اللي يبين هل الناس دي ليها شعبية ولا لا، الناس قالت اخوان وسلفيين، يعني طيارات اسلامية، خلاص بكل بساطة. لو الوضع اتغير دلوقتي بقى ما اتغيرش نوع تاني، لكن الامر واضح جدا، هو ساعة ما احتكمنا للصناديق او انتوا قلتوا ده احتكم من الصناديق، الناس راح تدي الطيارات الاسلامية اللي انت شايف ان هي جايين تحكموا الناس كأنهم جايين مثلا من دولة تانية، جايين تحكموا مصر، مصر دي كبيرة، هو اللي جاي يحكم مصر ده جاي منين؟ هو اللي ترشح للرئاسة ده جاي من، جاي من الهند ولا جاي من السنغال؟ ما هو من مصر. دي نقطة. النقطة الثانية، احمدوا ربنا على اللي انتوا فيه، انتوا كنتوا الأول معتقلين وكنتوا وحشين، اخرس اوعى تتكلم، ده انت كنت في المعتقل، دلوقتي انت طلعت، احمد ربنا على اللي انت فيه. لا، مش ده اللي احنا مستنينه من الإعلاميين المحترمين ولا حتى من الناس المنصفين، يا راجل ده حتى مش عايز أقول لك، حتى الكفار كان عندهم يعني بعض المشركين كان عنده شهامة، عشان ما تقولش كفار واحنا كفار، لا مش هقول لك دي، بس هقول لك حتى اللي مخالفك في دينك، حتى الانسان اللي بيخالفك في دينك احيانا بيبقى منصف، ايه كم يعني ايه يعني الكميه الظاهره قوي من قلبك واضحه انت او غيرك، انت عايز توصل لناس ايه؟ عايز توصل الناس دول مجرمين؟ عايز توصل الناس دول بيكفروا؟ عايز توصل الناس ان دول كذابين وبيستخدموا اسم الدين؟ وبعدين اسقطتهم، هتقعد تعمل انت اسقطتهم؟ طبعا استاذ محمود سعد كان ليه سابقه قبل كده واعتذر فيها او لمح اعتذار ما كانش قوي يعني كان موضوع، وكان يعني لو ان شاء الله الحلقات الجايه نكملها عن وسائل الاعدام ونتكلم عن الفلات الاعلامي ونشوف القصه ماشيه ازاي، هنجيب لكل واحد على الاقل كذبه او كذبتين او ثلاث كذبات او اكتر من اللي كان بيعمله، ده غير بقى التطبيل والتزمير لحسني مبارك المخلوع. ومع فقره بقى لنا كتير قوي ما عرضناهاش في مصر تيوب، وهي فكره سخافات وجهلات. هل هو فعلا مقتنع بحكايه ان امريكا بتتبلع عليه عشان اوباما خايف منه؟ وهو حقيقه ان اخته عايشه في امريكا دي برضه من ضمن الابتلاءات والافتراء عليه، وانه انها امريكيه الجنسيه اخته، وانه جوز اخته امريكي الجنسيه، وان ولاد اخته امريكان الجنسيه، وانه اخوه كندي الجنسيه ولا امريكي الجنسيه، كل ده يعني حقائق مبتلاه على يعني هم نقوا قعدوا كده راجل اوباما عمل مجلس امن قومي قالوا ايه رايكم كما تعرفين زي الممثلين بيقولوا دور خواجات في الافلام طول الوقت بيتكلموا عربي مكسر مع انهم قاعدين مع بعض، يعني هم انجليز بيكلموا بعض كده وبعض عربي بيقولوا طب ايه وكده بعض انجليز بس عشان احنا نفهم بيكلمونا عربي مكسر يا جماعه، طب بيكلمونا عربي عدل طالما ما حدش قاعد غريب في اجتماع مجلس الامن القومي الامريكي، فقال لك احنا عايزين نختار مرشح نتبلع عليه، فيبتع سي اي اي يقول انا نتبلع على دكتور سليم العوعة، فيقول له لا عوعة يخوف خلينا نتبلع على حازم صلاح ابو اسماعيل. الكلام ده طبعا المؤامره اتكلم عنها الدكتور علاء الاسواني، مش مثلا واحد اسلامي، ده واحد من اكثر المعادين الاسلاميين مع الانصاف، واحنا الحمد لله منصفين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للصف، واحنا بنقول الدكتور علاء الاسواني مش بنختلف معاه في نقطه ولا نقطتين، ده في 1000 نقطه، لكن الراجل كان منصف واتكلم بانصاف والمؤامره وقع. اما بقى اقعدوا مع حازم ابو اسماعيل والعوة وهاتوا واحد بحمالات شنبه كبير وليه كرشات والكلام ده مش ناقد، ومش يعني مش ناقد ساخر حتى، يعني الكلام ده كله والعوة بيخوف، الكلام ده طبعا لا يليق باعلامي كبير، قصدي باعدامي كبير ابدا. وهفكركم بقى نرجع بقى لحاجه كده اللي ساعتها النهارده هو كان بيتكلم بعوة والكلام ده، هرجع لزمن فات شويه مع الاستاذ ابراهيم عيسى حينما فاز التيار الاسلامي في انتخابات مجلس الشعب. السلام عليكم المسلمين، وعايز افكركم كلكم ان يعني الاعلام مش مؤثر قوي كده، ولعلنا كلنا خدنا بالنا ان الشهر اللي فات كان نسب الانتقاد للتيار السلفي حاده جدا في كل برامجنا وفي كل يعني قنواتنا التلفزيونيه، فجه السلفيين وكسبوا هذا المكسب، فتخففوا من هذا الغرور ايها الاعلاميون الزملاء، احنا مش مؤثرين قوي في الشارع وما بنغيرش قوي في الافكار، والناس احنا بنلعب على 15-20% من المصريين، اما 80% منهم في خطبة الجمعة حتى سمعها الست في المطبخ اهم في التأثير من 1000 حلقة بما نعد. تمام، كلام زي الفل، هو كلام واضح، كلام واضح جدا ساعة لما الطيار الاسلامي فاز وتحصر الحصرة اللي اصابتهم، وعرفوا في الاخر ان وسائل الاعدام بتاعتهم ما بتستغلش الا بعض المغيبين من الشعب، وان شاء الله يكون الشعب طبعا كله يكون عنده وعي. حتى في الاخر لما فاز الطيار الاسلامي وكان دايما قبل الانتخابات يقول لك الطيار الاسلامي ده عفوا يقول لك الشعب المصري اعظم شعب، اعرق حضارة، اعظم امة، امة لا تضاهيها الامم، أمة صنعت المعجزات، أمة بنت الأهرامات، وقعدوا يشكروا في طب يا عم شكرا الله يكرمك زي الفل. بعد ما فاز التيار الإسلامي قال لك إيه؟ قال لك راحوا لإزازة الزيت. ده راحوا عشان كيس السكر. ده استغلوا الفقر والمرض اللي عندهم بكيس شنطة جوافة وشوية فراولة ومانجا وخدوا الناس على الصناديق. يعني عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك شعب جاهل، شعب أحمق، عايز أقول لك شعب ما بيفهمش. فالتناقض الصارخ ده بقى واضح قدام الناس، وما بقتش تأمن حتى لو شيخ من المشايخ غلط أو داعية غلط، ما أنت عندك القص فلان كذب، وعندك أبونا فلان كان بيقول كلام ويخالفه، وعندك المفكر العظيم فلان كان بيقول كلام بيعجن وعندك كذا وكذا ليه ما بتسكتهمش وعندك ابو خرطوشه ما هو كان بيكذب وعندك الناس دي كلها ليه ما بتصلطش ضوء. مش بنقول ان الشيخ حازم كذب عشان اقول انت سلمت جدل، لا انا بتكلم في نقطه تانية وهي نقطه كيف يعدم او كيف تعدم هذه الوسائل الوعي وتغيب الوعي عند الشعب المصري مع الاستاذه لميس الحديدي وكلمه حق بس مش منها من الاستاذ يوسف وهو معاها على الهواء. يعني هتقدموا ايه؟ هذا كلام كله زيف لانه لم تقدم تكون عليك حكم محترم القضاء الاداري او الامن ومندوب وزاره الداخليه توجد اي وثيقه وثيقه السفر سافرت بها والده الشيخ حازم صلاح واسماعيل. حكم محكمه القضاء الاداري يجب كل شيء، اما ان تاتي اوراق لاحقه على هذا الحكم فهذا باطل نهائي، كان يجب ان يطلع عليه الشيخ حازم ليرد عليه قبل حكم محكمه القضاء الاداري. يعني حضرتك عارف طبعا اولا ان اللجنه العليا للانتخابات ليس لها علاقه بحكم القضاء الاداري، ثم ان حكم القضاء الاداري نصه ما كانش بالظبط زي ما حضرتك بتقول. يعني نص واضح جدا ان والده الحادث صلاح اسماعيل لم تحصل على جنسيه امريكيه غير الجنسيه المصريه حتى وفاتها في سنه 2010. طيب استاذ يوسف، هناك تخوفات بصراحه من هناك تخوفات من اعمال عنف، هناك تخوفات من يعني ما حدث بالامس من محاصره اللجنه العليا للانتخابات وكل التهديدات الصادره وكل الكلام عن يعني الشعارات وكل يعني هناك تخوفات من اعمال عنف اذا ما استبعد حازم صلاح ابو اسماعيل، كيف ترد على ذلك؟ والله ان احنا لا نلجأ للعنف، ولكن انا ذلك المجلس العسكري في الفتره الاخيره بانه يترك عمر سليمان يتم ترشيحه بزفه مدير الشرطه العسكريه للحرس الجمهوري والشرطه، هذه الزفه بتقول المجلس العسكري ان هو بيعمل بزيه. ما هو استبعدوها اهو يا استاذ يوسف، اللجنه استبعدت عمر سليمان في ترشيحه بقياده اللواء حمدي بدين مدير الشرطه العسكريه والحرس الجمهوري، هذا مظهر سيء. انا بسالك عن الشيخ يا استاذ يوسف، اسال المجلس العسكري في نظر وضع المجلس العسكري في عداء مع الشعب المصري كله. استاذ يوسف اترك العداء بين الشعب المصري وبالمجلس العسكري جانبا، انا بسال حضرتك على التخوفات من اولاد حازم ابو اسماعيل او يعني المؤيدين للشيخ حازم ابو اسماعيل. المؤيدين للشيخ حازم ابو اسماعيل من اسوان الى اسكندريه جاهزون للتحرك الى مكانش. يعني ايه جاهزون للتحرك؟ للتحرك الى الى الى الى التحرير وكل الميادين اذا لم يتخذ اللجنه القرار الصحيح وفيه القرارات المغرض. يا استاذ يوسف، هو يعني اللجنه تقبل يا نضغط على اللجنه يا بلاش؟ لا مش نضغط يا سيده لميسه، الله يصلح حالك، احنا عارفين كويس اتجاهك ايه. اتجاهي ايه يا استاذ يوسف؟ اتجاهي كويس. لا اتجاهي واضح كل يوم. احنا فاهمين اتجاهي واضح يا استاذ يوسف. انا سؤالي سؤال واضح يا استاذ يوسف، هتعملوا ايه؟ هناك تخوفات. استني بس اتفضل. هو تخوفات من ايه؟ وانتوا حضرتك بتقولي حضرتك المضر الذي يسيل للناس يا استاذ يوسف. اللجنه استبعدت الشيخ حاضر. السلام عليكم، اتقوا الله في الاعلام المصري. وحضرتك اتقي الله في مصر، وحضرتك كمان اتقي الله في مصر يا استاذ يوسف. مين يا مضللين يعني بتضللوا للناس؟ حرام عليكم، اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر. شكرا يا استاذ يوسف، شكرا. بعيدا عن العواطف والشبهه لا ترد بالعاطفه كما تعلمنا من مشايخنا ومن علمائنا، هيقول لك اصل العاطفه بتاعت الشيخ يوسف. لا خلينا نتكلم بالدليل او باللي قالته. اول حاجه الاستاذه لميس في الفيديو الاولاني او الفيديو عرض ثاني فيديو عرضناه قالت التكفير اللي هيقف قصاد الزفه هتكفروه بدون دليل، ومحدش قال انهم هيكفروا، لكن ادعت عليهم التكفير، وده يثير عند الشعب المصري، يثير حفيظه الشعب المصري ويثير عندهم قلق. دي نقطه. النقطه الثانيه في الفيديو ده قالت في تخوفات من اعمال عنف وشغب عند اللجنه، وقالت محاصره للجنه العليا، وهي بتسال عن الكلام ده اللي قاعد هو كل اللي قاعد مثقف، وكل اللي قاعد فاهم، هو كل اللي قاعد اسلامي، هو كل اللي قاعد عنده انصاف، هو كل اللي قاعد ليبرالي محترم. لا، اللي قاعد في ناس مش واخده بالها، في ناس مش عارفه، في ناس صغيره، في ناس كبيره، في ناس ما بتدورش ما بتقلبش من على القناه بتاعت حضرتك ولا البرنامج بتاع حضرتك، ففي الاخر حضرتك هتعرفي لما انتوا وسائل الاعدام يعدموا البلد هيعرفوا البلد دي خربت ليه، ساعتها فستذكرون ما اقول لكم. توقعات قبل التوقعات فيديو فيه فيديوهات احيانا الواحد بيحطها وما يقدرش يعلق عليها، فده فيديو ومش هعلق عليه. ان هو الموضوع يا استاذ نادر احنا اصحاب من زمان وانا فهمك وانت كده على الهوا طاير. بس قبل كده ما عرفتش تاخد مني حاجه يا استاذ عمر. ولا عمري هاخد منك حاجه. الله المستعان. طيب ده اللي هو عمر سليمان. انما طبعا الشيخ حازم والمهندس خيرت الصابر انا مش عايز اعلق سلبا او ايجابا، لكن عايز ابص بس على نص الكوب المملوء، ان قد يكون ده في مصلحه الوطن، من ناحيه ان كده السباق بيحتدم ما بين 3 أو 4 مرشحين بسهوله بقى شديده، ممكن نتكلم عن مبادره وطنيه بالظبط بدون حديه، يعني بدون بقى ان يبقى فيه حد متعصب قوي لحد. تمام. طيب. لحشد الناس. انتوا دلوقتي احنا قاعدين مستنيين حزب النور هيرشح مين؟ بقى لنا مده طويله. بس بالله عليك مش احسن موقف، يعني انا عايز ان انت ما ترشحش حد خالص. لا ان احنا ناجل قرارنا لغايه غلق باب الطعون بسبب المفاجآت اللي حضرتك بتسمعها بعد كل. هو ده كان عايز صبر كبير يعني بصراحه. انت قلت لغايه غلق باب الترشيح وبعد كده فوجئنا بقى ان في طعون وما الى ذلك. ننتظر لغايه غلق باب الطعون، واعتقد ده موقف يحمد لنا. تحملنا الضغط، تحملنا اللي عايز يجبرنا على قرار بعينه علشان نجنب البلاد برضه يعني مشاكل ضخمه. اعتقد ان دلوقتي السباق محتدم بين 3 أو 4، سهل ان احنا نجمع القوى الاسلاميه والوطنيه والثوريه حول مرشح حقيقي. مش عارف، ما بقدرش امسك نفسي، قلت مش هعلق بس مش بصراحه مش قادر امسك نفسي. اولا، وهل اللي ايد استعجل؟ وهل اللي ايد مغفل سياسيا؟ عفوا اسف اعتذر. هل اللي ايد ما كانش واخد باله؟ هل اللي ايد استعجل لما احنا عندنا صبر وعندنا تفكير سياسي وعندنا؟ وهل اللي ايدوا دول استعجلوا من كبار المشايخ والعلماء والدعاء والافاضل والسياسيين اللي ايدوا وبيعوا؟ هل دول استعجلوا باي حق؟ يعني انا والله يعني اقول كم انت غريب ايها الرجل، ولا غريبا فعلا. غربه في غربه في غربه في غربه في غربه، غربه مع الاخر، غربه داخل مع الاسلاميين والليبراليين، غربه داخل التيار الواحد، غربه داخل الحزب الواحد، وفي الاخر غربه مع جماعه واحده، فيطلع هي دي فعلا طوبى للغرباء. الكلام مش مجرد كلام عاطفي ان انا الراجل يؤله او يعبد عياذا بالله، لا، احنا عندنا اقوال اهل العلم، حتى لو اهل العلم يستدلوا لها لا يستدلوا، يعني اللي عايز يقول لنا كلمه بيقولها لنا بدليل. ده اللي اتعلمناه من المشايخ ومن العلماء، لما يكون في واحد مفكر او سياسي او راجل قائد او عالم او يعني الناس اعجبت بيه بنتبعه طول ما هو على الكتاب والسنه، طول ما هو فيه اصل في مرجعيه عندنا، مش زي الليبراليين يقول لك النهارده كلمه بكره كلمه، وتقعد مع ده تلاقي ده مختلف، يعني مفيش توافق. لا، احنا عندنا مرجعيه، طول ما انت على المرجعيه احنا معاك، مش على المرجعيه خلاص مش معاك. في توقعات، الفيديو اللي جاي ده هو توقعات الشيخ فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني اول ما ايد او اول ما اعلن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ترشحه لرئاسه او لمنصب رئاسه الجمهوريه، هنفتكر مع بعض فضيلة الشيخ ابو اسحاق علق وقال ايه ساعتها. لكن انا اقول قراءتي على الجانب الاخر انهم لن يسمحوا له بالنجاح، عادي جدا. يعني انا عايز اقول لك لهم في المكر فنون لا يمكن ان تخطر على بال امثالنا. فانا عايز اقول لك انا كنت بتكلم عن المنظومه الثانيه، مش عن منظومه هل يترشح مسلم لرئاسه الجمهوريه ام لا، انا ما كنتش بجاوب على ديت، وده ما كانش سؤال مطروح عليا. انا بقول انه تولى تركه ثقيله وجاء في وقت ما يقدرش يعمل في حاجه الا اذا حصل تناغم في الدوله معاه، وفي مئات الفئات ضده، مئات الفئات ضده. اذا كنت انا رجل صالح وفاضل وربطت الدوله بالحلال والحرام، هو الشيخ حازم عملها كده. انا يعني حتى بيسالوا قال له يعني انت في الاخر حرام وحلال؟ قال له ايوه هو كده. اذا عايز يربط الدوله بالدين والسياسه لا اخلاق فيها، يبقى الشيخ حازم بمنظومته الدينيه سيسقط سياسيا، مش لانه مش كفء، مش لان ما فيش حد انتخبه، لا، لان في منظومه اخرى تتعاون فيها، ليست مصر فقط، دول، مش التيارات الليبراليه ولا غيرها اللي جوه مصر اللي عماله تقاوم اشد المقاومه وتبرز عوراته اشد البتاع، لا، في دول كامله بره. ده الكلام ده شوفه كان من تقريبا من سنه تقريبا او اقل من سنه. وزي ما قال فضيله الشيخ ابو اسحاق، مش دول، لا مش دول بس، ولا ليبراليين، ده دول اجنبيه وليبراليين ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومن حزبنا ومن جماعاتنا ومن سلفياتنا ولم يؤيدوا ولم يقفوا بالجوار. ربما لو كانت رأت هذه اللجنة هذا الجمع الغفير من الإسلاميين يدعم شخص واحد ويقف بجواره لكانوا تراجعوا قبل أن يزوروا، ولكان فكروا بدل المرة 1000 مرة قبل ما يزوروا أو قبل ما يجيبوا ورقة يتحقوا بها على الناس ويقول لك هو مفيش حاجة اسمها كذاب أو مش كذاب، في أوراق في إثباتات، أنا كذاب مش كذاب مش دي القضية، إحنا عندنا القضية إنك تثبت بما لديك من أوراق رسمية. الناس بقى اللي بتقول لي آخر حاجة، الناس اللي بتقول الأستاذ الإعلامي أنا مش عارف بلد فيها دكتور توفيق عكاشة الإعلامي بيتكلم وبيقول والكلام ده، فأنا أهديه آخر حاجة في حوارنا أو في لقائنا النهاردة هذا الفيديو هو والإعلاميين اللي كانوا بيطبلوا زمان. لطعها بصراحة على ايديه، وانا اظن ديجا حينما يولى اول رئيس واول خطاب للرئيس اول كلمة هتكون ردا على تواجد الرئيس وجلوسه على كرسي الرئاسة هتكون دي اول حاجة ممكن يعملها فضيلة الاعلامي دايما كان بيكلمنا عن فضائل او دايما بيكلمنا بكلمة الحق في قناته الكريمة. بعتذر لاخواننا على الفيسبوك وعلى صفحة مصر تيوب وعلى الجروب معرفناش ناخد تعليقاتكم، وانا شايف تعليقاتكم، شكرا جزيلا لضيق الوقت. بشكركم اعزائي المشاهدين، يا رب الحلقه تكون مش عجبتكم بس، يا رب الحلقه تكون بينت لكم ازاي وسائل الاعدام بتعدم في الوعي وبتعدم في الضمير المصري، وان شاء الله هناخد برضو تعليقاتكم على صفحه البرنامج لو عايزين نكمل بالحلقات الجايه تكون كشف. مش انا بقى مش ضد بقى فلان فتح النار على فلان وكشف وكذب الليبراليين وفضيحه، مش ضد الكلام ده، ولكن نكون منصفين ربما يرجعوا الى عقولهم. أعزائي المشاهدين سعدت بكم، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لفريق عمل برنامج مصر تيوب في قناة الحكمة، وشكرا لفريق الإعداد على صفحة الفيسبوك. شكرا لكم، ألقاكم إن شاء الله الثلاثاء القادم في نفس الموعد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.